قطرات الندى. الكتاب في مناسبة معرض القاهرة الدولي للكتاب. خل وهبت له شبابي ريقا، ووضعت بين يديه فكري مطرقا، أصغي إليه فما أمل حديثه، وهو الصدوق حديثه والمنتقى. طلق فما يلقاك إلا باسما عن صفحتيه محدثا ومحدقا. أحببته طفلا وهمت به فتى، وعشقته كهلا وزدت تعلقا. رفت على يده منايا وأزهرت، ونما بعينيه حجايا وأورقا. أشتاقه شوق الخمائل للندى، وأذوب فيه صبابة وتشوقا. ألقاه مكتئبا فيسلو خاطري طربا، وينشرح الفؤاد تطلقا. أستعذب السهر الطويل بقربه، ويطيب لي أن يستريح وأأرقا. سلوايا إن عبس الزمان وضامني، وهوايا إن هجر الصديق وضيقا. أمضيت بين يديه عمري كله، مستسلما في حبه مستغرقا. أمتص من فمه العلوم، وأحتسي من راحتيه زلالها متدفقا. وأنادم العظماء من أعلامه، والنابغين محدثا ومعلقا. في كل سطر منه نور حقيقة، ومنار جامعة تشع تألقا. ريان من أدب، فما حدثته إلا تدفق في الحديث وأغدقا. قالوا لقد فقد الكتاب جلاله منذ استوى عصر الجرائد وارتقى. فأجبتهم هيهات، تلك قضية لا تستساغ تخيلا أو منطقا. من أين للغدران وهي ضحاضح أن تستطيل على البحور تدفقا؟ إن الكتاب هو اللباب، ولا أرى خلا يروقك كالكتاب تذوقا. لله هاتيك الرموز، فإنها نور أضاء بها الوجود وأشرقا. إن الذي اخترع الكتابة ملهم، أعطى الحياة يدا تخط لها البقا. شعر، الشاعر السعودي محمد علي السنوسي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.